عامل كده كده ويقول مأ مأ مأ وفخر في العيد حبيبنا كل ليه مشتاق اللي بيعمل كده كده ويقول مأ مأ مأ وفخر في العيد حبيبنا كل ليه مشتاق مأ مأ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده مأ مين اللي بيعمل كده اهلا بك يا خرف يا جميل بحلم بيك كانت طول الليل يا يوسف ملفوف يا ظريف يا خروف يا لذيذ انت يا اخلاق ما ما ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ما مين اللي بيعمل كده بعد ما اصلي صلاه العيد هجيب اصحابي واجيلك نشهد ذبحك وناكل لحمك واقول لك كتر خيرك وهديك لكل الفقراء واكون بالخير سباق ياكل منك كل احبابي واكون بالخير سباق